ويوم الحد الأكبر يوم 10 ده الشفع، وقيل غير ذلك، لكن دول أشهر قولين أظن في مسألة الشفع والوتر دي، عشان بس هو ما قالهاش فوق أسقطها يعني. ماشي. طيب نرجع تاني، عاوزين ذات العماد دي من التفاسير. حد قال إن العماد هنا معناها القوة الشديدة والعتو والتجبر زي ما قال كده الشيخ. لو حد بعت كلام كتير مش هيتقري يعني، أنا ببقى عاوز حاجة تتبعت هي على طول يعني، تقطعوا من كلامكم اللي أنا سألت عليه عشان نقعد نقرا كل ده. ماشي. يعني بقول مثلا ذات العماد، العماد معناها ايه عند المفسرين؟ يبقى يتجاب لي كده العماد كذا ومين اللي قالها بس كده. ماشي. ايوه. طيب مين اللي قال الكلام ده بقى؟ هو بيقول ذات العماد يعني لطول قامتهم، يبقى كده فعلا عايد عليهم هم زي ما الشيخ هنا بيقول كده، فهمتوا؟ قال ابن عباس يعني طولهم، يعني طولهم مثل العماد. ومقاتل كان طول احدهم 12 ذراعا، 12 ذراع، الذراع تقريبا نص متر تقريبا يعني، يزيد يقل حاجة بسيطة، يبقى 6 متر يعني، طول الواحد فيهم 6 متر تقريبا. ماشي. ماشي. طبعا ان هي القوة الأعمدة المبنية المرفوعة ده ما مفهوم طبعا. ماشي. ماشي. طيب التي لم يخلق مثلها في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي واد القرى، نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذي ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد، وما يراد يظهر وادي، هو طبعا حاطها بين معكوفتين كده كأنها زائدة من نسخة، لكن يظهر إسقاطها أولى والله أعلم، إسقاط الوادي أولى. يبقى الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها، هكذا فهمتوا؟ يعني فرعون ذي الأوتاد، ليه فرعون ذي الأوتاد؟ ليه تسمى أوتاد ذي الأوتاد؟ هذا قول مما قيل يعني، طبعا هو قيل غير هذا القول، انه ذي الجنود الذين ثبته ملكه، لان طبعا ما فيش طاغيه ولا ظالم يثبت له ملك الا بجنود ينافحون عن ذلك الملك، والا لو هو بطوله هيتفرم، فلازم يبقى فيه جنود تثبت هذا الملك. طب هم ليه مقتنعين بيه يعني؟ فيه ممكن يبقى الجنود مقتنعين وممكن يبقى مستفيدين بالحظوة والقرب وكذا، والظاهر دي سياسة الفرعون مش كده؟ حب يعملها مع مين؟ مع السحرة كده؟ حب يعملها مع السحرة، فقالوا له إيه؟ إن لنا لأجرا إن كنا الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهي الظاهر إن هي سياسة ليه، انه يغدق بالمال ويجعلهم من اهل الحظوه، فممكن يعني اما يكون الجنود منهم اللي مستفيد ومنهم اللي مقتنع ومنهم اللي ايه كبر لقى الساقيه ماشيه فماشي مع الساقيه وهكذا. ماشي. طبعا مما قيل بقى في ذي الاوتاد زي ما ياسر زي ما زياد بعت كده، قالوا ايه؟ انه كان اذا اراد انه يعذب حد يربطه من ايديه ورجله في أوتاد، وبعدين يلقي عليه حجرا. ماشي. فيبقى فتسمى دي الأوتاد عشان كده. طيب فيظهر إن الواو دي زي يعني تتشال أحسن والله أعلم. ماشي. الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم، فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد، وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله. فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وصوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. طبعا كأني هنا بس محتاجة بقى إيه مراجعات وتدبر. الثلاثة اللي ذكروا في سورة الفجر ثلاثة من العتاولة يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم وثمود وفرعون. ماشي، فالثلاثة دول يعني بالذات كانوا بلغوا من القوة أي نوع بقى من أنواع القوة، يعني أديكوا عرفتوا إن عاد عندها قوة البنيان شديدة جدا، وثمود كذلك عندهم نوع من الإيه من القوة، مش عارف بقى هل تبقى بنيان ولا عندهم من قوة العلم اللي قدروا يعملوا بيه ده إن هم ينحتوا الصخور. وفرعون عنده طبعا قوة الأتباع، عنده الجنود وكده، فدي ده عامل مشترك بين الثلاثة. عامل تاني مشترك إن التلاتة أهلكوا بآيات عظيمة، أهلكوا بآيات عظيمة ربنا. يا شباب طبعا أنا مش هدفي من التفسير إن إيه إن نطلع كده، لكن عشان مقتضى الحال اللي احنا عايشينه واللي بيحصل في أمريكا، ربنا سبحانه وتعالى له سنن، فمن سننه سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا بلغ غاية التجبر والعلو وكذا ممكن يهلك بشيء ضخم جدا، وممكن يهلك بشيء هايف جدا، وده يبقى ليه وجه وده ليه وجه، يعني ده ليه حكمة وده ليه حكمة تانية. فمثلا ثمود، فأما عاد فأهلكوا بالإيه بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وفرعون عارفين إزاي أهلك، والمية والقصة دي آيات عظيمة. وقد يحدث العكس تماما، يعني في آخر الزمان لما يأجوج ومأجوج هيقولوا إيه قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيقوم واحد مسك الحربة وضربها للسماء كده فترجع وعليها دم فيقول قتلنا الله، حينها بأي شيء يهلكهم الله عز وجل؟ هيهلكهم بإيه بقى؟ بريح ولا ببحر ولا بنار ولا هيهلكهم بحاجة عجيبة جدا، يرسل الله عليهم الإيه النغف، حشرة كده صغيرة تدخل في أنوفهم في مناخرهم تهلكهم، حاجة في منتهى الحقارة وفي منتهى الضعف. هنا دي حكمة ودي حكمة تانية خالص. ماشي، فكأن الحكمة من الأول والله أعلم أن يرى شيء من قدرات الله عز وجل وقوته، يعني منظر النار اللي حاصل دلوقتي في أمريكا لا يملك لها بشر إلا أن تخضع رقبته. سيبكم من إن هو عذاب ولا مش عذاب، المشهد لوحده يعني حتى لو تجرد القلب من رؤيتي كونه عذابا، فاهمين؟ لكن مين يرى هذه الكتل من النيران ولا تخضع رقبته. ما فيش. يبقى دي حكمة من حكم الله عز وجل أن نرى آثار قدرته سبحانه وتعالى وآثار قوته سبحانه وتعالى. الحكمة من بقى لو أهلكهم بشيء ضعيف حقير أن نتلمح ضعف الإنسان. فاهمين الفرق؟ يعني الـ أول مشهد أو أول معنى يهجم على القلب مباشرة مع رؤية كتل النيران أو رؤية جبلين من المية زي ما حصل مع فرعون أو رؤية الريح الشديد اللي أول مشهد بيهجم على القلب هو قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بعد شوية بنرى ضعف الإنسان طبعا في إنه مش قادر يواجه طبعا، إنما المعنى الأقوى في هذه الآية رؤيته قوات الله عز وجل. العكس بقى لما نلاقي كده مجموعة من البشر أعداد رهيبة مفيش قوة في الأرض تقف أمامها، وبعدين تبجحوا إن هم قتلوا ربنا، فيقوم ربنا يهلكهم بذلك النغف الحشرة الصغيرة دي. أول معنى هيهجم على القلب إيه بقى؟ ضعف ذلك الإنسان. يعني حشرة صغيرة تدخل في مناخيرك تموتك أنت ولا حاجة. بعد شوية نقول ده شو بقى قدرة ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي أرسلها ودي مأمورة ودي يعني المعنيين موجودين في على كل حال. ماشي طيب ماشي. عاوزين برضو نشوف ثمود قوتهم كانت في ايه، يعني هل حد من اهل العلم، بلاش دلوقتي يعني بس بعد الدرس شوفوها. يعني ثمود جابوا الصخرة بالواد، قطعوا الصخور، ودي ده نوع قوة لان كان عندهم قوة في البنيان مثلا، ولا كان عندهم علم تكنولوجيا بيعرفوا يعملوا بيها دي، فكأن يبقى في تنوع هنا، يبقى عاد قوة البدن، ثمود العلم، فرعون السلطان والاتباع، مش عارف يعني محتاجة برضو بحث يعني. ماشي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. بدل معنيين يا جماعة، معنى الأول الإنسان بيظن أن الحالة اللي بيكون عليها هتستمر، يعني قولوا لي كده مين من المشاهير اللي ساكنين في هوليود أو في كاليفورنيا في لوس أنجلوس، مين من المشاهير دول ولا الأغنياء دول المليارديرات دول كان يظن إنه في عشية بين عشية وضحاها يحدث في أملاكه ما حدث؟ فاهمين؟ فيبقى الإنسان لا يركن لحاله، الإنسان لا يركن لحاله. طب أقول لكم حاجة أشد من دي، الإنسان لا يركن حتى لطباعه. ايه رايكم بقى؟ يعني طبعك انك كريم، طبعك انك حليم، طبعك انك هادي، اي طبع، حتى طبعك ده ما تركنلوش، لان هذا عطاء من الله عز وجل، مش بس بقى الملك والمال والسلطان حتى طباعك قد تسلب هذه الطباع منك. قال سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم، يعني حتى لين جانب الإنسان أو حلمه أو كرمه برحمة من الله، فبما رحمة من الله لنت له. فالإنسان دايما يخاف أنه يسلب أي شيء. ماشي. يبقى دي أول حاجة. المعنى الثاني إن بيقيس الآخرة على الدنيا، وده قياس فاسد. يعني قالوا قياسهم إيه؟ إن ربنا أعطانا الدنيا يبقى هيعطينا الآخرة. فهمتوا؟